الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا خالق غيره ولا رب سواه، هو المتصرف في الملك المدبر للأمر المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد الرحمة المهداة والنعمة المهداة، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم القيامة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديثه الشريف: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسائر من سار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الوحي، ثم بينا تحنثه في غار حراء، ولا في غار ثور، التحنث كان في أي غار، والهجرة من أي غار، يبقى إذن حراء التحنث بدء النبوة، وثور الهجرة. كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، وكان تارة يصطحب معه أهله وتارة يذهب وحده. ثم بعد ذلك أتاه جبريل عليه السلام فاستعلن له في صورته الملائكية، وبينا يوم ذاك بأن الملائكة خلق من خلق الله تعالى، خلقوا من النور، وأعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل في أي شكل عدا الأشكال غير المحترمة، وهم بخلاف الشياطين، فالملائكة مخلوقات نورانية كاملة الطهورية أو الطهارة، أما الشياطين خلقوا من النار، منهم من له الطهارة ومنهم من فيه النجاسة، لذلك الجن منه المسلم ومنه غير المسلم، المسلم طاهر في كل حالاته كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إن المؤمن لا ينجس، أما غير المسلم فهو نجس. ومن ثم بينا أن الشياطين خلقت من النار وأعطاها الله القدرة على التشكل في أي شكل حتى الأشكال غير المحترمة كالكلب وغيرها، وهذا بخلاف الملائكة تتشكل في الأشكال المحترمة فقط، فقد يأتي الملك على هيئة رجل كما كان يأتي جبريل بعد استعلانه من النبي صلى الله عليه وسلم، كان يأتيه في صورة دحية الكلب، وكان يأتيه في صورة الرجل نظيف الثياب الذي لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من الصحابة أحد، كما في حديث مسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. خلاصة هذا كله: جبريل ظهر للنبي عليه الصلاة والسلام في هيئته التي خلقه الله تعالى عليها. بعد ذلك بينا بعض الروايات الغير صحيحة وقرأناها حتى يشرب السامع الصحيحة ويعرف غير الصحيح. وذكرنا من غير الصحيحة امتحان أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها لجبريل عليه السلام، وقلنا هذه الروايات في سندها انقطاع وضعف، وقلنا إذا ارتقت لا تصل إلا إلى المرسل، والمرسل عند أهل الصنعة من أقسام الضعيف، ولعل أحد الفضلاء استدرك وقال إن الفيلم المسيء صنع من هذه الرواية، صنع من هذه الرواية. فقلنا الحمد لله أن عدونا يعني لا يعرف الصحيح من ديننا. ومن ثم لما روج في الإساءة روج بحديث لم يثبت إسناده، لم يثبت إسناده، وفي هذا دلالة على عصمة الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك عندنا عنوان، العنوان فيه إسلام خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. قال ابن إسحاق: وآمنت به خديجة بنت خويلد وصدقت بما جاءه من الله ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه، فخفف الله بذلك عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه أو تكذيب له، فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمها الله تعالى. هذه الجزئية من الكلام فيها كثير من الفوائد. أول ما فيها أن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها وارضاها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه رواية، وهذا الكلام يثبت أنها أسبق من الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه، وأسبق من علي، وأسبق من علي. إذن فأمنا خديجة أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها أول من عرف خبره لما استعلن له جبريل في السماء. ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم أحد إلا خديجة، ما سبق إليه أحد إلا خديجة لما أرسلت رسلها له ما وافقوه، فجاءها ولم يصله أي من رسلها، فكانت أول من سمع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأول من بشرته بأنه النبي. لكن ذهبت إلى ابن عمها ورقة لتستوثق فقط، فكان ورقة كذلك أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، حتى تفصل بينه وبين الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إذن بهذا تضيف إلى ما عندك أن ورقة أول من آمن برسوله من أهل الكتاب. طيب، بعد ذلك آمنت به وصدقت بما جاء، والإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فالتصديق عمل قلبي. آمنت به وصدقت بما جاءه من الله، ثم وازرته. المؤازرة أو المؤازرة يعني نصرته وأعانته. ولذلك الوزير معناها النصير والمعين. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يبقى يؤازره يعني يعينه على ما هو عليه، أو يعينه على ما آتاه، أو ينصره. فالإعانة نصرة، ووازرته على أمره، وكانت أول من آمن بالله وبرسوله وصدق بما جاء منه. التفت، فخفف الله بذلك عن نبيه. خفف بماذا؟ خفف بإيمان خديجة، خفف بإسلامها عن نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. التخفيف بادي من الآتي: إذا ما كنت وحدي على فكر أو على اعتقاد في بيتي فأنا في بيتي غريب، فإذا ما وافقت لامرأتي على فكري واعتقادي خففت عني ما أستشعره من ألم غربة، فأصبح لي في البيت مؤانس، والمؤانس موافق، والمؤانس موافق. لكن لو كان المؤانس مخالفا، هل يتحقق الأنس؟ هل يتحقق السكن؟ لا. ومن ثم المرأة الموافقة لزوجها في أحواله وأفكاره وعاداته تخفف عنه أعباء الحياة، ولا تشعره بثقل الحياة عليه، ومن ثم يتحقق له السكن. فالسكن يتحقق بالموافقة، السكن يتحقق بالموافقة. وأيما زوج لا يستشعر الموافقة من زوجه، هذا يحس بالألم، يحس بالاغتراب، لا يشعر براحة، ومن ثم لا يتحقق له السكن. ولذلك ترى العروس أو العروسة مع زي، يعني في أول شهر إن رأيت انطباعا هادئا ورأيت الهدوء في تصرف كل من الزوجين، ثق بأن هناك توافقا بين العروسين. لكن لو رأيت احتلالا فاعلم أن التوافق معدوم، التوافق معدوم. لذلك لو قربت من أيهما وسألته عن حاله يقول لك: يا أخي ما تكلمنيش، يا ريتني ما تزوجت، كنت برا أحسن. ولو سألتها أمها ستجيبها بنفس الإجابة. لماذا؟ لتنافر الطباع، ومن ثم لم يحدث توافق ولا التئام، وعند ذلك لم يتحقق السكن. فالسيدة الطاهرة الشريفة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خفف الله بإسلامها عن نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه. والتخفيف صورته الآتي: كان لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه أو تكذيب له. إذا ما قال للناس أنا رسول الله، يسمع كلام رسول من مكة، يعني ألم يكن الله تبارك وتعالى على علم بأحوال الناس حتى يجعل الرسالة في بني هاشم؟ لماذا لم يجعلها عند الوليد بن المغيرة أو عند عروة بن مسعود الثقفي؟ والقرآن ذكر الله فيه في سورة الزخرف: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني ربنا مش لاقي أحد في الدنيا خلاف محمد اليتيم، لم يترك له أبوه كثير مال كما هو عند الوليد بن المغيرة، أو كما هو عند عروة بن مسعود، ربنا مش لاقي غير الفقير ده يحط عنده النبوة، كان يجعلها عند واحد غني حتى إن آمنا به يعني يطعمنا ويسقينا ونفرفش حواليه ونعيش من حواليه. لكن هو يعني النبوة مش لاقي غير بني هاشم، ومن ثم ردوا على النبي ردا سيئا قبيحا بذيئا فاحشا. كان في الجاهلية قبل الإسلام إن قابلوه يحيوه، وإن دخل عليهم يجلوه، ولا يصفونه إلا بالصادق الأمين. وسرعان ما تغير الحال لما جاءته النبوة وأصبح النبي وأصبح الرسول الخاتم، تغير حالهم معه، فكانوا يسيئون الكلام معه، وإن كلمهم يسيئون الجواب، حتى خاصته هو صلى الله عليه وآله وسلم، خاصته من هم؟ من بني هاشم، عمه الذي أعتق ثويبة لما بشرته بميلاده، فرح بمجيئه للدنيا، وكان يعامله أعلى معاملة قبل النبوة. يعني لما جاءته ثويبة جاريته تبشره بأن أخاه عبد الله قد ولد له أعتقه، ولما كبر محمد صلوات الله على محمد وآله، لما كبر نال الرعاية والعناية من جميع أهله، ولما تزوج أصبح محط أنظار بني هاشم كلهم. ومن ثم حرص أبو لهب على خطبة ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام لولديه. في واحد بيناسب واحد بيكرهه ولا بيحبه؟ بيحبه. أخذ لعتبة معتب، أخذ ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاص حدث الزواج. وسرعان ما جاءته النبوة كان من أبي لهب الرد السيء والإجابة اللاذعة، وأمر ولديه بفراق ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ ليوجعه وليؤلمه. فكان من خديجة رضي الله عنها وارضاها إذا رأت ردا لاذعا أو إجابة سيئة ورأت هما قد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تخفف عنه، تقول له ولا عليك، هم مش عارفين قيمتك، ما تقلقش، ربنا مش هيخيبك، ربنا سبحانه وتعالى لن يخيبك أبدا يا محمد. لا عليك، لا عليك، فأنت أشرف الخلق والورى. تخفف عنه، تزيح عنه الهم. بماذا؟ بحسن الكلام. لو رد عليه قومه ردا سيئا تبدله الزوجة الطاهرة الشريفة ردا حسنا تعوضه، ومن ثم لا يشعر بالهم، يجلى عنه الهم ويسرى عنه الهم. كلما دخل الدار محزونا خرج من الدار مسرورا. وهذا شأن المرأة الصالحة، إذا أتاها زوجها محزونا دورها هي مع أن تسري ما ألم بساحته، أن تسري عنه، تقول له مش معشي اللي بصيلك بالسوق، مين ده؟ ده غير منك، ما تقلقش، طول مكتوب في ظهرك أنت ماشي قدام. هذه المرأة الصالحة. لكن المرأة غير الصالحة لو دخل إليها الزوج مسرورا بيخرج من البيت مكروبا محزونا. لماذا؟ بتبدأ تقول له أنت إيه يعني؟ شيخ خدمين من المشايخ، قبل ما خدمين من المشايخ، ما غيرك مش شيخ يا عم الشيخ، وباني ومشيد ومعلي وعامل وعامل وعامل، قبل ما خدمين من المشايخ. قمت تبقى أنت جاي مبسوط تطلع من الدار مغموم، والثانية تقول لك خدنا ايه منك، ما انت قاعد عطلان، تبقى داخل من الخارج عندك ابتهاج تشيلك هم الدنيا كلها، تقوم تترك البيت وتطلع وهو طالع من البيت ممكن يخبط في حيطة مش شايف حاجة، لا يرى. لماذا؟ لأنها ما أزاحت عنه إنما ملأت وفاضه من الهموم. أول منهم تعالى شوف عيالك، عيال مش نافع وعيال شيخ، ابقى قابلني عم الشيخ، دول عيال شيخ مش نافعين، البيت لابسه ايه والوضع عامل ايه، مش تاخدك كده بالهدوء، لا تشيلك كل الهموم. تقوم انت تكره الجلوس في البيت وتروح طالع وتقوم مانيش راجع، واحد صاحبك يسري عنك يقول لك يا اخي كل النساء هكذا، من عندي في البيت اصعب من كده، يا اخي اتحمل. ترجع من خارج عندك استعداد تتكلم تصد عليك وترد، امال فين مركبك راح فين، انت جربت تقوله فين، انت يمكن شايفك شوفه، تبدا تشتغل عليك بالشغل ده، تقوم العمر عندك تتمنى ان لو كنت مقبورا كما قبر اعزاء لك. ويتحقق عندها حديث النبي عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيقول ها متى يقولها، هل يقولها المسرور ام يقولها المهموم؟ يقولها المهموم. لذلك سيدة خديجة ازاح الله بايمانها هما ثقيلا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، كان اذا دخل مكروبا خرج من الدار مفرجا عنه، اذا دخل مهموما محزونا خرج من الدار مسرورا فرحا. هكذا شأن المرأة الصالحة مع زوجها. قال المؤلف: لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها، تثبته وتخفف عنه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس، فرحمة الله تعالى ورضوانه على خديجة أمنا أم المؤمنين وعلى ذريتها الصالحة. طيب، قال ابن إسحاق: وحدثني هشام بن عروة، ابن عروة ابن الزبير، عن أبيه عروة ابن الزبير، عن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. نسأل الله تبارك وتعالى العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الجنة حتى نرى فيها بيوت القصب التي لا صخب فيها ولا نصب. طيب، هشام بن عروة ابن الزبير، عروة بن الزبير قلنا ولد في خلافة عثمان رضي الله عنه وارضاه، فهو تابعي، يبقى ابنه من أتباع التابعين. طيب، وعبد الله بن جعفر صحابي من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، لأنه قتل أبوه أو استشهد في غزوة إيه يا جماعة؟ في غزوة إيه؟ في مؤتة، هي غزوة لكثرة عددها وسرية لأن النسب لما شهد بنفسه، لكن هم يقولون غزوة. طيب، يبقى قتل في مؤتة، ولما أتى النسب بيت جعفر بن أبي طالب بعد مقتله بثلاث وشم أولاده وضمهم إليه، من البكر بتاعهم؟ عبد الله بن جعفر. يبقى سنة مؤتة سنة كام؟ ثمانية، مش كده؟ ثمانية، ثمانية كان صغيرا يضم إلى الكتف ويردف خلف الراكب، يعني كان عمره كم سنة؟ خمس سنوات يعني؟ ها؟ خمسة، ممكن يبقى خمسة. طب خمسة ازاي؟ هو مولود في مولود في الحبشة، مولود في الحبشة لم يولد في المدينة، لأن عبد يعني جعفر وفى النبي صلى الله عليه وسلم سنة سبعة، ولم يتوه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي يصيب الراحة، لا، علو الهمة لما جاءه سنة سبعة يعني أشركه في مؤتة أو أمره على على على الجيش في مؤتة سنة ثمانية، ما عندناش راحة. الإسلام ما فيهوش الراحة، في الإسلام في الآخرة لما تدخل الرجل الجنة يبقى الراحة. افهم معايا، فعلو الهمة هكذا. فعبد الله من صغار الصحابة وكان شبيها بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام، كان هو والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. ومن تاني من يقول لي تاني مين من أهل البيت تاني من كان أشبه بنا صلاح؟ ها؟ غير فاطمة؟ ها؟ لا لا، ها؟ الحسن و ها؟ وعبد الله بن جعفر. ومن تاني؟ هو واحد من أهل العباس، واحد من أهل العباس. كانوا جميعا أشبه برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. طب عبد الله شبيه بالنبي، كان شبيها له في الخلقة وكان شبيها به في السمت والسلوك. وكان عبد الله بن جعفر من الأجواد، كان من الأجواد حتى كان جوده يصل إلى حد السرف، ما كان يبقي شيئا في بيته أبدا، وكان يلام على جوده، وكان دائما يقول كلمة يرددها، يقول أخشى أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع هو عادته عني. شوف إلى أي درجة. فهذا عبد الله بن جعفر، ولعلنا تكلمنا عنه من قبل. طيب، عبد الله بن جعفر بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أبشر خديجة ببيت من قصب. البيت فلة تمشي، قصر يمشي، بيت من قصب. القصب ده حد فيكم مصر القصب؟ ها؟ ممكن يبقى القصب اللي بتمص ولا ممكن يبقى غيره؟ ممكن يا أخي، ما هو ابن إسحاق فسرها باللؤلؤ ولا بالدر. لكن هناك قول موجود في الكتب أنه بشر خديجة ببيت من قصب، قالوا لأن القصب أعواده مستقيم، أعواده مستقيمة، والعود المستقيم هذا يعني كأنه من قبيل وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، كافأها الله بالاستقامة في الجنة نظرا لاستقامتها في الدنيا على توحيد الله تعالى ونصرة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم. هذا قول موجود في الكتب، ومن ثم لا نغفله، نجعله المؤنس الاستئناس. لكن المؤلف عندنا بيّن أن القصب اللؤلؤ المجوف، اللؤلؤ المجوف. طيب إيه رأيك إن كل مؤمن له في الجنة بيت من درة مجوفة؟ هو حديث لعلي أذكر هو في الترمذي أو في غيره، لكن هو في السنن. إن للمؤمن في الجنة لخيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا وعلى الأرض مثل ذلك. لكل مؤمن من عظيم فضل الله تعالى ومن واسع فضله وكرمه أن لكل مؤمن في الجنة خيمة من درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا. 60 ميل يعني كام؟ 100 كيلو، 100 وشوية. ما الميل 1800 متر، 1700 وكسر، و 1800 جبرا. خلينا في 1700. 60 في 100 في 60 يبقى 60 كيلو، مش كده؟ وستين في 70 ب42 ولا 43، 100 كيلو وشوية، 100 وفك، 100 وفك، 100 كيلو في ارتفاع السماء ومية على الأرض، يعني 100 في الاتساع ومية في الارتفاع. قل لي بالله أي بيت في الدنيا وصل إلى مثل هذا؟ ما في. يا أخي عاد، شداد بن عاد لما بنى إرم التي وصفها الله بقوله إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. إرم دي في المدينة فين؟ مدينة فين؟ في اليمن؟ في حضرموت؟ وطب إيه رأيك بعضهم قال في اسكندرية؟ بعضهم قال في اسكندرية وقالوا إن هي مدينة في البحر الآن على أعماق. على أي حال العمود كان طوله كام؟ كان طوله كام؟ 100 متر. ما اللي يمضي يقول لك مش عارف في برج فين؟ ناطحة سحاب. أو أعلى برج في العالم فين؟ في الإمارات. الأول كان في هونغ كونغ ولا كان في كان فين؟ ها؟ في ماليزيا؟ وقالوا في كان في بنكوك مع زي؟ طب الوقت في الإمارات، طب طوله كام؟ ما وصلش 1000، 800 متر، 800 فكة كده، 800 فكة، تمام؟ طيب يعني ما وصلش كيلو. تتصور البرج ده اتكلف كام مليار؟ اتكلف كام مليار؟ اتكلف مليارات. طب ايه رايك بقى ان البرج اللي في الجنه ليك ان وافينا الله تعالى بالايمان البرج في الجنه طوله 100 كيلو. يعني يضعف البرج الموجود في الامارات في الارتفاع 120 مره. ارتفاعه 120 مرة، تمام؟ وبعدين يا أخي ده مبني من الجزاز والمشمع بيعرق في الصيف وبيسدع في الشتاء، لكن البرج اللي في الجنة خلقه الله تبارك وتعالى بيده، ما مسته يد بشر، خلقه الله تعالى بيده وجمله لساكنه. هو بيت مكيف، بيت مكيف لا تكييف يوجع العظم ولا شمس تؤلم البدن، وفوق هذا وذاك له في هذا القصر أهلون، إنه فيها زوجات، له فيها كم إنسية، له فيها إنسية المرأة لآخر أزواجها، وله فيها 73 حوراء. إله إنسية وإله 73 حورية، والإنسية مبرأة في الجنة من الإيه؟ مما كان فيها في الدنيا من نقص، والحورية ترى وجهك في ساقها. شوف، ترى وجهك في ساقها، بل هناك رواية يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة، لابسة 70 فستان، والسبعون فستان دولي زوجها يرى مخ الساق من وراء 70 ومن وراء العصب واللحم والدم. يبقى معناها هي ايه؟ شفافة، شفافة تتحبب لزوجها. أي كرامة بعد هذا؟ طبعا إذا كان المؤمن كده، هل يا ترى البيت الذي أعده الله لخديجة هو هذا البيت؟ لا، ده البيت هذا خلاف البيت الذي يحصل عليه كل مؤمن، ده بيت مخصوص سبيشال، يعني فوق البيت الذي تأخذه بإيمانها خصها الله تعالى بهذا البيت ليفضلها على غيرها. شوف، ليفضلها على غيرها. قال ابن هشام القصب هنا اللؤلؤ المجوف. قال ابن هشام وحدثني من أثق به أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقرئ خديجة السلام من ربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من ربك، فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. طيب قال ابن هشام وحدثني من أثق به أن جبريل عليه السلام أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أقرئ خديجة السلام من ربها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجة الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. يبقى أول صيغة حدثني ديت نعرفها. الأمر الثاني حدثني من أثق به ولم يشعرنا من هو، يعني هو مبهم، الشخص هذا مبهم، والإبهام في الرواية يدخلها تحت أي حيز؟ لا لا لا لا ما تقولش كده، ده أنت عايز علوم حديث من جديد. ما هو في رواية فيها إبهام والرواية صحيحة وثابتة، أنت حافظ حديث سبقك بها عكاشة؟ طيب لما عكاشة بن محصن قال ادعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم، فقام رجل وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، فقال سبقك بها. الرجل هنا معروف ولا مبهم؟ مبهم. يبقى رواية ضعيفة؟ لا، ليس كل إبهام ينفي رفع الضعف، إنما الإبهام الذي لا يعرف صاحبه، الذي لا يعرف صاحبه بجهالة. فما ترتيب؟ أما الإبهام ما في كتاب عند الإمام الخطيب البغدادي وكتاب الإمام النووي مع زي في الأسماء المبهمة، ده كتاب ابن بشكواري برضه في الأسماء المبهمة. ابن بشكواري له كتاب يعني هو 8 أجزاء في مجلدين، وخير بابا له كتاب في الأسماء المبهمة في 3 مجلد، شغال عليهم الدكتور عبد الرحمن البر أستاذ حديث الجامعة الأزهر، وفي كتاب صغير كده الإمام النووي. يبقى لذلك المبهم في الرواية بتاعت عكاشة سعد بن عبادة، لأن هناك رواية فقام سعد بن عبادة وقال يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. لكن هنا ابن هشام قال وحدثني من أثق به، هو ابن هشام صحابي؟ لا. طب تابعي؟ لا تابعي ابن هشام. طب تابعي يبقى مين اللي يبقى؟ في واحد ثابت اهو، في واحد ساقط، ومن ثم ياخذ حكم الايه؟ حكم الارسال، والارسال هنا ايه؟ ضعيف، ومن ثم الروايه بها ضعف. الامر الثالث اقرئ خديجه السلام من ربها. فقال يا خديجه هذا جبريل يقرئك السلام من ربك. فقالت خديجه الله السلام، ولم تقل على الله السلام. لماذا؟ لأن السلام اسم الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نقول السلام على الله. كان الصحابة من يصلي يقول السلام على الله، السلام على جبريل، فنهوا عن ذلك، نهوا عن ذلك. ومن ثم في شريعتنا إثر الصلوات نستغفر الله تعالى ونتوب، ثم نقول اللهم أنت السلام ومنك وإليك، مش وعليك، وإليك يرجع السلام. هنا في الرواية قالت الله السلام ومنه السلام، منه السلام وعلى جبريل السلام. لماذا على جبريل السلام؟ لأن جبريل مخلوق. طب هو جبريل له ذنوب؟ له ذنوب يخاف على يخاف ألا تغفر؟ طب يعني معناها من ليس له ذنوب غني؟ لا، كل خلق فقير إلى رحمة الله، حتى الملائكة، حتى الملائكة الجميع فقراء إلى رحمة الله، الكل فقير إلى رحمة الله، والله هو الغني الحميد. يعني هو جبريل كملك سيد الملائكة مقهور على الطاعة، والملائكة منهم من يبقى ساجدا حتى يوم القيامة، فإذا ما رفع رأسه يقول ما عبدتك حق عبادتك. لذلك هم أخوف الخلائق لله مع أنهم مبرؤون من الذنوب. قلنا بارك الله فيكم إن الحديث الذي قرأناه والذي فيه من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبلغ خديجة السلام من ربها: يا خديجة، هذا جبريل يقريك السلام من ربك. فقالت خديجة: السلام، الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام. قلنا الحديث به إرسال، أو قل إن شئت ذكره معلقا، والتعليق والإرسال من أنواع الضعيف. وقلنا خديجة رضي الله عنها بما عندها من علم وفهم ومعرفة قالت: الله السلام، ومنه السلام، وعلى جبريل السلام، لأن جبريل مخلوق، وما من مخلوق إلا وهو فقير إلى السلام من السلام سبحانه وتعالى. نتوقف عند هذا ونقرأ الأسئلة بأن يأتي فيها.